يظهر بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. وقال عنه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وتوفي الإمام أبو حنيفة سنة 150 للهجرة في بغداد ودفن فيها. هذا خلاصة أو تلخيص سريع عن المذهب الحنفي. نتناول الكتب المعتمدة في الفقه الحنفي. طبعا كتب الأصول وهي كتب ظاهر الرواية، وكتب ظاهر الرواية هي المسائل التي أسندها الإمام محمد بن الحسن الشيباني عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، أو أسندها عن أبي حنيفة فقط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تقومون بتسجيل المحاضرة بإذن الله؟ تمام، لله الحمد. طيب، يبقى إذن الكتب المعتمدة بداية هي كتب الأصول التي تسمى بكتب ظاهر الرواية. هذه الكتب هي مجموعة في كتاب اسمه الكافي لأبي الفضل الحاكم الشهيد المروزي. وتناول شرح هذه الكتب كثير من فقهاء الحنفية. هناك كتب أخرى غير كتب الأصول، كمثلا كتب مسائل النوادر، وهي غير ظاهر الرواية، وهي تعتبر من تصانيف الإمام محمد بن الحسن الشيباني، رواها عنه الآحاد مثل الرقيات والكيسانيات. أيضا كتب الفتاوى وتسمى بالواقعات، وكتب الفتاوى هذه كتب تحتوي على المسائل التي استنبطها المتأخرون من أصحاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وأيضا الإمام أبو يوسف، وأيضا الإمام زفر والحسن بن زياد. الكتب مثل إيه؟ مثل كتاب مثلا النوازل لأبي الليث السمرقندي، وفي كتب بيانات الراجح والمعتمد في المذهب الحنفي. وفي الحقيقة الكتب ثرية جدا في كل مذهب. أذكر مثلا منها كتاب الهداية للمرغناني، تم شرحه في كتاب شرح فتح القدير للكمال بن الهمام. أيضا هناك كتاب المحيط البرهاني لابن مازة، وأيضا كتاب الجوهرة النيرة لأبي بكر الحداد، وأيضا كتاب كنز الدقائق، وهذا الكتاب شرح من ضمن شروحه تبيين الحقائق للزيلعي، وأيضا البحر الرائق لابن نجيم، وكتب كثيرة. يعني يعتبر مثلا كتاب المبسوط كتاب ثري جدا، يعني يعتبر من أجل الشروح التي بيّنت وبسطت ووضحت المذهب الحنفي. أيضا هناك كتاب حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، وهو كتاب مشروح وكتاب متميز جدا في الفقه الحنفي. أعتقد أن ذلك واضح لأنني قد ذكرته في المحاضرة السابقة. نتناول الاصطلاحات الحنفية وأصول مذهبهم معي. الجميع يسمعني؟ تمام. اصطلاحات المذهب الحنفي مثلا حينما يقولون أئمتنا الثلاثة، نقرأ هذا المصطلح في بعض الكتب فيعنون بلفظ أئمتنا الثلاثة أو بهذا المصطلح الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني. حينما يقولون الإمام الأعظم يقصدون به إمام المذهب وهو الإمام أبو حنيفة النعمان. حينما يقولون برهان الأئمة يقصدون به الإمام السرخسي، إمام السرخسي اللي هو رضي الدين السرخسي. حينما يذكرون تاج الشريعة يقصدون به محمود بن أحمد بن عبيد الله. مثلا حينما يذكرون الشيخان، من هم الشيخان عندهم؟ هم أبو حنيفة والقاضي أبو يوسف. حينما نقرأ والصاحبين مثلا، أو وهذا رأي الصاحبين مثلا في كتبهم، فإنهم يعنون بالصاحبين الإمام محمد بن الحسن الشيباني والإمام أبو يوسف. حينما يقولون صدر الشريعة الأكبر فإنهم يعنون به والد تاج الشريعة اللي هو اسمه أحمد بن جمال الدين المحبوبي. حينما يقولون صدر الشريعة الأصغر يقصدون به عبيد الله بن مسعود ابن تاج الشريعة. مثلا حينما يذكرون لفظ أو لفظة العامة، فإنهم يقصدون بالعامة عامة المشايخ، ويقصدون بعامة المشايخ فقهاء العراق والكوفة خاصة. يعني عامة المشايخ في كتبهم أو العامة يبقى عامة المشايخ. طب من هم عامة المشايخ؟ هم فقهاء العراق والكوفة خاصة، لأن هذا المذهب عراقي، مذهب الفقه الحنفي. حينما يقولون مثلا المشايخ، فيعنون بلفظة المشايخ من لم يدرك الإمام أبا حنيفة من علماء مذهبه. حينما يقولون شمس الأئمة، فيقصدون به الإمام السرخسي، والسرخسي هذا صاحب المبسوط. حينما مثلا يقولون الكتاب، فيعنون بالكتاب مختصر القدوري، ويعتبر هذا المختصر أشهر متون الحنفية في الفقه. مثلا حينما نقرأ في كتبهم مذهبه، وهذا مذهبه، يعنون بذلك الإمام أبا حنيفة. حينما يقولون ما عليه الفتوى أو به يفتى، إذا قالوا ما عليه الفتوى يعنون أن الفتوى لا تكون إلا به، يعني ما عليه الفتوى، إذا هذا هو ما يفتى به، الفتوى هنا بهذا القول. حينما يقولون به يفتى يعنون بذلك الأصح، أو أن الفتوى تصح به. هل الفرق واضح بين ما عليه الفتوى وبه يفتى؟ وهو كذلك يا رود، حينما نقرأ في كتب الحنفية وهو ما عليه الفتوى، يقولون كلاما ويعقبونه ب وهو ما عليه الفتوى. مصطلح وهو ما عليه الفتوى معناه أن الفتوى لا تكون إلا بهذا القول، يعني إذن الفتوى لا تكون إلا بهذا القول عند المعتمد في المذهب. نعم، وإن كان المعتمد في المذهب حينما يقولون به نأخذ، أو يقولون به أخذ علماؤنا، أو عليه الاعتماد. يعني هناك فرق بين ما عليه الفتوى، يعني الفتوى لا تكون إلا به، لكن لم يعتمدوا على هذا النص في فتاويهم. إذا قالوا به يفتى، معنى ذلك أن هذا القول هو الأصح، أو أن الفتوى تصح به. لكن يا أختي رود، لو قالوا به أخذ علماؤنا، أو به نأخذ، أو مثلا كما قلت المعتمد، إذا قالوا عليه الاعتماد مثلا، فكل هذه مصطلحات تدل على الاختيار في الفتوى. لماذا يذكرون ذلك ويعنون به أنهم قد أخذ به العلماء، يعني هذا الذي اعتمد في المذهب؟ نعم، تدل على الاختيار في الفتوى، مظبوط. لماذا؟ لكونها أصح دليلا، الدليل هنا أصح دليل وأقوى دليل من بقية الأدلة. مثلا لو قالوا عليه عمل الأمة، يعني يقصدون الأمة المتأخرون من علماء المذهب. مصطلحات كثيرة لو تكتبين باللغة العربية، الصحيح أو الأصح. هنا الصحيح أو الأصح لفظان للترجيح بين الآراء، لفظان للترجيح بين الآراء. لما يقولوا الصحيح وما يقولوا الأصح، فهنا يرجحون بين الآراء. نعم. طيب مثلا لو قالوا الأظهر والأوجه، لفظة الأظهر والأوجه كثيرة جدا، أو نقول إن نقرأها بشكل كثير في كتب الشافعية، لكن إذا نص على هذين المصطلحين الحنفية، فإنهم يقصدون أن اللفظين يستعملان عند ترجيح القول. عند مثلا يقولون عنده، يعني يدل على أن هذا المذهب عند الإمام. مثلا يقولون عنه، يدل على أنها رواية للإمام. يعني لاحظوا الفرق، حينما يقول الإمام اللي هو من؟ أبو حنيفة النعمان، يقولون عنده، يبقى يدل على أن هذا هو مذهب الإمام أبو حنيفة. الأحكام الفقهية نجد مثلا وقال الصاحبان وعند الإمام وعنه يبقى رواية للإمام أبي حنيفة. من ضمن المصطلحات التي ممكن أن نصادفها حينما نقرأ عند الحنفية في كتبهم مصطلح الأشبه. أحسنت يا رود، مصطلح الأشبه هذا المصطلح عبارة عن لفظ يستعملونه حينما تتعدد الأقوال في مسألة معينة، ويكون معناه أنه الأقرب في معناه إلى النص المروي عن الإمام أو صاحبيه. يعني الأشبه، معنى الأشبه الأقرب. فمتى يستعملون هذا المصطلح؟ حينما يكون في المسألة أكثر من قول في مسألة معينة. نعم، أكثر من قول. ومعنى لفظة الأشبه الأقرب في معناه إلى النص المروي عن الإمام أبي حنيفة أو عن صاحبيه. حينما مثلا يقولون لا بأس، لا بأس، نحن نعلم أن لفظة لا بأس يعني يباح، يجوز. فإذا لا بأس تعني عندهم أنه يباح، أو أنه في بعض المسائل تعني مندوبا، أو أنه مثلا ما كان تركه أولى. حينما مثلا يقولون لا ينبغي، يعنون به المكروه تنزيها أو خلاف الأولى، لأن المكروه كما تعلمون إما أن يكون مكروها تحريميا أو مكروها تنزيهيا، والمكروه تحريميا هو إلى الحرمة أقرب، ما كان إلى الحرمة أقرب. المكروه تنزيهي ما كان إلى الحل أقرب. يعني أنا قرأت مثال عن المكروه تنزيهي، لا أتذكر متى، من يعني من وقت طويل، كانوا يتكلمون عن لطم الوجه، عن لطم الوجه بالماء. يقولون لطم الوجه بالماء حكمه أنه مكروه تنزيها. لماذا مكروه تنزيها؟ طبعا قلنا إن المكروه تنزيهي يعني إلى الحل أقرب، يعني إلى الإباحة أقرب. هذا المسلم الذي يتوضأ حينما يقوم بلطم، أحسنتي، حينما يقوم بلطم وجهه بالماء أثناء الوضوء، هو لا يعني ولا يقصد على الإطلاق أنه يقوم بلطم وجهه، إذ أن الله حرم ذلك، لكنه يقصد إسباغ وجهه بالماء، و أن يعني لا يترك من حدود الوجه شيئا، من حدي الوجه طولا وعرضا. فلذلك الحكم إنه إيه؟ إنه مكروه تنزيهي. نعم، ممتازة يا رود، إن أنه لا يقصد إهانة الكرامة للوجه. وفي الحقيقة أنا أريد أن أنوه أن هناك ستكون هناك درجات مشاركة بإذن الله تعالى. نبدأ بأختنا رود في هذه المحاضرة، قد حصلت بفضل الله تعالى على درجة مشاركة، بحد أقصى عدد درجات المشاركة 10 درجات. أريد 7. بالتأكيد صحيح، 7 درجات للصلاة. والله لا أعني ماذا تقصد، لكن أعتقد أنك بلا شك تمزح. حينما يقولون مثلا ينبغي أو يجب، فيعني هذا يعني ينبغي معناه يجب، عند المتأخرين قد يحمل على أنه يندب. بإذن الله من خلال القراءة في الكتب بالتدريج ستفهم عبارات ومصطلحات أو اصطلاحات الفقهاء بشكل أدق بالممارسة. ننتقل إلى أصول مذهب الحنفية. أصول المذهب الحنفي: الكتاب، السنة، الإجماع، قول الصحابي، القياس، الاستحسان، العرف. والحنفية في الحقيقة توسعوا في الاستحسان. طيب، طريقة الإمام أبي حنيفة أنه رحمه الله كان يأخذ بالكتاب إن وجد الحكم في كتاب الله تعالى، ثم إن وجد لم يجد في الكتاب ينتقل إلى النظر في السنة، الأحاديث والآثار الصحاح، ثم يأخذ بقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج الإمام أبو حنيفة عن قولهم إلى قول غيرهم. يعني يتخير من قول من؟ يتخير من قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وهذا ما نص عليه إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم النخعي وإلى الشعبي وإلى ابن المسيب فإنه يجتهد كما اجتهدوا، حتى إنه قد ورد عنه رحمه الله أنه قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن صحابته رضوان الله عليهم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. معناه أنه يجتهد كما اجتهدوا أو كما قاموا بالاجتهاد. طبعا هذه الأصول أنا أود أن أرجئ تفصيلها بعد أن ننتهي من أخذ خلفية ولو إلى حد ما تفصيلية بعض الشيء عن المذاهب الفقهية، ثم نتناول هذه الأصول تفصيلا. اتفقنا؟ تمام. طيب نأتي إلى المذهب المالكي. ومذهب المالكية معروف صاحبه هو الإمام مالك أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، وولد الإمام مالك في المدينة المنورة سنة 93 من الهجرة النبوية. نشأ الإمام مالك رحمه الله في أسرة تعمل بالصناعة والتجارة، كان أبوه يصنع النبال، ووجوده في المدينة المنورة وهي موطن التابعين ومهد الحديث أيضا مجمع كبار الفقهاء جعله يأخذ عنهم الحديث والفقه. من أشهر هؤلاء العلماء والفقهاء من أشهرهم نافع مولى ابن عمر، عامر بن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن دينار، ربيع الرأي أيضا، والإمام محمد بن حزم، وكثير يعني غير هؤلاء العلماء كثيرون. الإمام مالك رحمه الله كان نجما في الحديث ما شاء الله عليك يا رود. في الحقيقة إن الشافعي رحمه الله كما قال عن الإمام أبي حنيفة النعمان قال عنه: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قال أيضا عن الإمام مالك: الناس في الحديث عيال على مالك. يعني ننظر قدر العلم الذي كان عند علمائنا الأجلاء رحمهم الله. الإمام مالك طلب العلم وهو ابن 14 سنة، يعني كان صغيرا وهو يطلب العلم. وأيضا جلس الإمام مالك للفتية وللتدريس أيضا وعمره كان 21 سنة. الإمام مالك باع أخشاب سقف بيته في سبيل طلب العلم. يعني الإمام مالك رحمه الله قال هو عن نفسه قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل لذلك. يعني الإمام مالك نفسه قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم. هو الإمام مالك جلس للفتية والتدريس مش ابن 20، ابن 21، 21 سنة. ويعني طلب العلم، يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن طالب العلم: تستغفر له الملائكة ويستغفر له الحيتان في جوف الماء، وقال في آخر الحديث: فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هكذا كان علماؤنا الأجلاء رحمهم الله. فالإمام مالك قال عن نفسه: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل لذلك. والله صدقتي، فعلا تركوا أمانة. يعني من أعظم الأشياء التي ينبغي علينا أن نثابر في طلب العلم. أيضا وقال أيضا من ضمن مقولاته: قل رجل كنت أتعلم منه ومات حتى يستفتيني. يعني وهذا يعتبر من الطريف في حياة الإمام مالك، يعني هو تعلم ومشايخه وصلوا إلى أنهم بعد ذلك هم الذين كانوا يسألونهم. يعني ورووا عنهم، يعني روى مثلا عنه من أشياخه الإمام ابن شهاب الزهري، الإمام ربيع الرأي، أيضا روى عنه أقرانه مثل سفيان الثوري، الأوزاعي، الليث بن سعد، سفيان بن عيينة، كان أيضا من أقرانه الإمام أبي يوسف صاحب الإمام أبو حنيفة النعمان. على الإطلاق بإذن الرحمن ستكون بداية محاضرتنا بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى بتوقيت مكة، يعني من الصعب أن أدخل المحاضرة ثم أستأذن. نعم. طيب نأتي إلى طبعا الإمام مالك، قلنا أنه ولد في المدينة المنورة عام 93 من الهجرة النبوية، وتوفي عام 179 للهجرة، ودفن بالبقيع رحمه الله رحمة واسعة. الكتب المعتمدة في المذهب المالكي، طبعا الكلام عن الأئمة كثير جدا، يعني ما أذكره مجرد يعني قليل عن كثير جدا للأئمة. من الكتب المعتمدة المدونة، المدونة للإمام مالك تسمى أيضا بالأم وتسمى بالمختلطة، وهذا الكتاب يجمع الآلاف من المسائل الفقهية. الذي قام بتدوين المدونة للإمام مالك الأصبحي هو سحنون، تعتبر المدونة من أجل كتب المالكية. طبعا نعلم كلنا كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس، وكتاب في الحديث أيضا من كتاباته، مختصر المدونة وجامع الأمهات لابن الحاجب، كتب معتمدة في المذهب المالكي. أيضا هناك كتاب الذخيرة لابن إدريس القرافي، وهو كتاب يعني رائع في الفقه المالكي. أيضا كتاب قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، وأيضا كتاب التلقين لمذهب عالم المدينة، وأيضا كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي البغدادي، وأيضا كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الجد، وكتاب المقدمات الممهدات، وأيضا كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفي. هذه أيضا بعض الكتب المعتمدة في الفقه المالكي، وغيرها كثير جدا. ننتقل إلى مصطلحات المذهب. حينما يذكرون أن هذا متفق عليه، أو هذا الاتفاق، وهذا ما جاء به الاتفاق مثلا، يعنون أن أهل المذهب المالكي قد اتفقوا عليه. حينما يقولون مثلا ذكره الإخوان، فيقصدون بالإخوان مطرف وابن المجشون. حينما يقولون الإمام، فيقصدون بالإمام الإمام المازري. حينما نقرأ عبارة القاضيين، فيقصد بالقاضيين القاضي بن القصار والقاضي عبد الوهاب. القرينان أشهب وابن نافع. مثلا لو قرأنا أو من خلال قراءتنا رأينا مصطلح المنصوص، فنعلم أن المنصوص يطلق على حكمه في المذهب، يعني هذا هو ما عليه المذهب. المشهور مثلا يعني ما كثر قائله، لكن لو قالوا الأشهر، فالأشهر هو ما كان دون المشهور في الشهرة. حينما يقولون الراجح، وهو الراجح، الراجح يعني ما قوي دليله، ويقابل الراجح عندهم الضعيف، والضعيف يعنون به ما لم يقوى دليله. حينما يقولون مثلا الصحيح، يعني أو يعنون بالصحيح الذي قوي دليله، وهو يقابل الأصح، والراجح ما قوي دليله، والصحيح أيضا ما قوي دليله، فالعبارتين يؤدون نفس المعنى. مثلا يقولون الظاهر، وهو الظاهر، نفهم من هذا المصطلح أو هذه اللفظة أن الظاهر ليس فيه نص، يعني هذا الكلام ليس فيه نص. لكن لو قالوا الأظهر، معناه إن دليل ظهر واتضح. ما شاء الله الأخت رود تكتب، وكأنني أقول وهي تكتب، ما شاء الله تبارك الله. طيب مثلا لو قالوا المعتمد، فيعنون بالمعتمد إن هذا القول قد ثبت عن الإمام مالك أو عن أحد أصحابه، يبقى نفهم إن المعتمد هذا ثبت عن إمام مالك وأخذ به أو أحد أصحابه. مثلا يقولون المفتى به أو ما به الفتوى، يعنون به الراجح أو يعنون به المشهور، وقلنا المشهور يعني ما كثر قائله. من الممكن أن نجد هذه العبارة وهي الذي جرى عليه العمل، يعني تكرر كثيرا في كتب المالكية، ويعنون أن مصطلح الذي جرى عليه العمل لا يشترط أنه يكون مشهور أو أنه يكون راجح، ممكن يكون تصحيح من أحد شيوخ المذهب لقول غير مشهور ولا راجح. فما الذي يحصل؟ يحصل أنه يفتى به. مثلا لو وجدنا لفظة المختار، نعلم أن هذه اللفظة تعني ما اختاره بعض الأئمة. هذه أيضا يعني تعتبر من أهم المصطلحات في المذهب المالكي. واضح؟ تمام. طيب، ما هي أصول المذهب عند المالكية؟ إيه الأصول اللي اعتمد عليها المالكية في استنباط الأحكام الشرعية؟ اعتمد المالكية على الكتاب والسنة بطبيعة الحال، المصدرين الأساسيين للتشريع، ثم الإجماع، القياس أيضا، قول الصحابي، المصلحة المرسلة، والعرف كان من ضمن مصادرهم سد الذرائع، عمل أهل المدينة، يعني ما جرى عليه العمل لدى أهل المدينة في زمن مخصوص سواء كان نقل أو اجتهاد، وأيضا الاستصحاب، وأيضا الاستحسان. وأصول المذاهب أرجئها كما قلت إلى أن ننهي المذاهب الفقهية ونتناولها بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل، فكثير منها له تعريفات عند الأصوليين. أيضا من ضمن مصطلحات المالكية حينما يقولوا مثلا المنصوص، وهو المنصوص سنأتي إلى الشافعية، حينما يقول المالكية أو يذكرون لفظة المنصوص يقصدون بأنه القول المنصوص على حكمه في المذهب سواء كان للإمام مالك رحمه الله أو لأصحابه. طيب، نأتي إلى المذهب الشافعي. المذهب الشافعي صاحبه كما نعلم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهو قرشي أيضا. الإمام الشافعي ولد بغزة عام 150 للهجرة. الإمام الشافعي مات أبوه وهو صغير، حملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين، يعني كان صغيرا جدا، وخافت عليه من أن يضيع نسبه. وطبعا قيل إن الإمام الشافعي مكث في بطن أمه 3 سنوات، وقيل 4، والله أعلم. أخذته أمه صغير ونشأ بمكة، وقرأ القرآن على يد مجاهد بن جبر. حفظ الإمام الشافعي القرآن وهو ابن 7 سنين، حفظ أيضا الموطأ للإمام مالك وهو ابن 10 سنين. نعم، أنا معك لا يعقل، لكن هذا ذكر، طبعا الله أعلم. كما قلت إنه حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ للإمام مالك ابن أنس وهو ابن 10 سنين. الإمام الشافعي جلس للتدريس وللفتية وهو ابن 15 سنة، وقيل إنه كان أكبر بقليل من هذا العمر. قيل إنه كان عنده في حينما جلس للتدريس كان عنده 18 سنة. معلومات كثيرة عن الإمام الشافعي وأقوال كثيرة قيلت عن الإمام الشافعي. مثلا من ضمن المقولات ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فكان عمر بن عبد العزيز على رأس 100، وأرجو أن يكون الشافعي على رأس 100 الأخرى. يعني الإمام الشافعي في الحقيقة كان تقيا، وكان عابدا، وكان ورعا، وكان زاهدا، وكان حكيما، وكان عاقلا، وكان شجاعا، وكان كريما، وكان له فراسة. وكان له منطق وكانت له نظرات حسنة. كان أيضا شاعرا، كان الإمام الشافعي يقول الشعر يعني من ضمن أشعاره: إذا المرء لرعاك إلا تكلفة. أشعار كثيرة رحمه الله. يعني كان أيضا من ضمن ما أتذكره إن الإمام أحمد ابن حنبل كان يقول: ما علمت الناسخ والمنسوخ إلا من الشافعي، وما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. نعم أحسنت يا أخ خالد، نعم من ضمن أشعاره: دعي الأيام تفعل ما تشاء. نعم، فالإمام الشافعي يعني يعتبر يعني من العلماء الذين قاموا بتدوين مذاهبهم بأنفسهم. يعني الإمام الشافعي حتى في أصول الفقه هو من قاعد لأصول الفقه القواعد. فيعني رحمه الله رحمة واسعة الإمام الشافعي. يعني كانت وفاته بمصر، توفي رحمه الله في مصر، ودفن كان كان كان دفنه ليلة الجمعة. ما شاء الله أنتم تحفظون من الأشعار كثيرا. وكان ذلك سنة 204 للهجرة النبوية. الكلام عن الإمام الشافعي. نعم أحسنت يا أخ جميل، ففعلا الإمام الشافعي هو من أول من ألف في علم أصول الفقه، بل هو أول من قعد له القواعد. يعني يعتبر كتابه الرسالة كتاب نفيس في علم أصول الفقه. الإمام الشافعي كان حجة في اللغة وفي الشعر وفي التفسير وفي الفقه وفي الأصول، وكان يعني على نقول مثلا إنه على درجة عالية في الفصاحة وفي البيان وفي المعاني. يعني رحمه الله رحمة واسعة. طيب شارك معي الأخ جميل، وأيضا من الأخ خالد، يستحق كل منهما درجة مشاركة. أخ جميل، والأخ خالد. لو تكلمنا عن الكتب، يعني لن نستطيع أن نسترسل أكثر من ذلك عن كل مذهب. فلو مثلا أولا نتحدث عن أهم مصطلحات المذهب الشافعي، نجد مثلا حينما يذكرون القاضي فإنهم يعنون به أبو حامد المروزي، واللي هو أبو حامد المروزي هذا عند المتقدمين، لكن عند المتأخرين بيعنون به أبو علي المروزي. بالنسبة للحديث بيعنون به عياض المالكي، وفي الأصول أبو بكر الباقلاني، وفي التفسير البيضاوي. طبعا هذا كثير وقد يكون عليكم فيه شيء من الصعوبة. عموما نأخذ مثلا حينما يذكرون الإمام فيعنون به في الفقه الشافعي إمام الحرمين الإمام الجويني، كلكم بالتأكيد تعلمونه. في الأصول والتفسير معروف أنه الإمام فخر الدين الرازي. حينما مثلا نقول أو يقولون الشيخان أو الشيخين، فيريدون بالشيخين في الفقه الإمام الرافعي والإمام النووي، لكن الشيخين في الحديث معروفين البخاري ومسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حينما يقولون الشيوخ، فالشيوخ يعنون بهم الرافعي والنووي والسبكي. وحينما يقولون الشيخ فقط يعنون به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. حينما أقول متقدمون وأقول مسألة المتقدمين وأقول المتأخرين، الشيخان في الفقه الشافعي نعم الرافعي والنووي، ممتاز. والشيخ فقط هو الشيخ زكريا الأنصاري. طيب حينما يذكرون في المختصر يقولون مثلا جاء في المختصر، أنا أتحدث الحين عن الكتب، عن لا عن المصطلحات وليس عن أصول المذهب. عفوا أصول المذهب الشافعي قريبة قريبة من أصول المذهب المالكي، إلا إن الأصول يعني أقل قليلا من المذهب المالكي. في ماذا؟ في إن الكتاب والسنة، طبعا عند كل المذاهب الإجماع يأتي بعد الكتاب والسنة فيما ليس فيه نص من كتاب أو من سنة، ثم أقوال الصحابة، يأخذون بأقوال الصحابة إذا كانت متفقة، لكن إذا كانت مختلفة يتخيرون منها ما يتوافق مع الكتاب والسنة ويعملون بالقياس، يأخذون بالقياس على بعض الأدلة السابقة إذا احتاجوا إليه. تمام؟ الأخ خالد يقول الإمام إذا أطلق الإمام فهو إمام الحرمين. نعم، إمام الحرمين، نعم هو الإمام الجويني، عبد الملك الجويني. طيب المختصر، حينما يقولون المختصر مثلا جاء في المختصر يعنون به مختصر المزني، وحينما يقولون القديم لأن للشافعي مذهب قديم ومذهب جديد، فالمذهب نعم مختصر المزني، والقديم ما قاله الشافعي في العراق أو قبل أن ينتقل إلى مصر، الجديد ما قاله الشافعي في مصر، أو يقصدون به ما استقر عليه رأيه ويعتبر هذا هو المعتمد الصحيح. في الحقيقة الإمام النووي ذكر إن الإمام الشافعي رجع عن جميع مذهبه القديم كله إلا بضع عشرة مسألة فقط، وخمس مسائل متفق عليها بين الأصحاب على العمل فيها بالقديم، وأربعة عشر مسألة اختلف الأصحاب فيها بين العمل بالقديم أو العمل بالجديد. تمام؟ تمام. طيب مثلا لو قالوا ومثلا لفظة الاختيار أو مصطلح الاختيار معناه إن المجتهد من الأصحاب استنبطه لكنه لا يفتى به عند الشافعية، مثلا قالوا الفحوى، من الممكن أن نجد هذه اللفظة، معناه الفحوى يعني ما يفهم من الأحكام بطريق القطع بالمفهوم، يعني فهمنا كذا. مثلا قولان أو أقوال ويعتبر ذلك آراء للإمام الشافعي في المسائل، مثلا الوجهان أو الأوجه آراء أصحاب الإمام الشافعي قاموا بتخرجها على أصول وقواعد مذهب الإمام الشافعي. نجد كما قلت منذ قليل عند الشافعية لفظة الأظهر، وهو الأظهر، ويقول مثلا في أحد الوجهين، بينا الوجهين، يبقى دي آراء لأصحاب الشافعي مش للشافعي، آراء لأصحاب عفوا الشافعي هم الذين قاموا بتخرجها على أصول مذهب الإمام الشافعي. لكن لما نقرأ الأظهر أو الأشهر، فإذا كان هناك اختلاف فيكون الراجح هو الأظهر، يعني الراجح الأظهر يعني الراجح، يقابل الأظهر الظاهر، الظاهر يعني أنه أقل رجحان أو أقل رجحانا من الأظهر. نفس الكلام إذا قرأنا الأشهر، يبقى الأشهر يعنون به الراجح. تمام. طيب إذا كان في خلاف والخلاف ما كانش كبير ما بين أصحاب المذهب، فإن الراجح يكون هو المشهور. معناه إنه وجه أو قول اشتهر فيقولون عليه المشهور، حينما يذكرون الأصح يعنون بالأصح في مثلا يذكرون وجهين فيراد به في الوجهين، يعني وجه وجه، فإذا الأصح هو الأصح من هذين الوجهين. أو لو كان هناك اختلاف وهذا الاختلاف قوي فيكون الراجح هو الأصح، لو كان الخلاف أو الاختلاف ضعيف يكون الراجح هو الصحيح. واضح ما ذكرته الحين؟ طيب مرة ثانية، حينما يقولون الأصح والصحيح، الأصح والصحيح، لو قالوا الأصح معناها إيه؟ ما قبل أن يقولوا الأصح يقولون إيه؟ في وجه وفي أحد الوجهين أو وفي الوجه الآخر وهو الأصح، فإذن يعنون لو كان الاختلاف في هذه المسألة اختلاف قوي إذن يكون الراجح هو الأصح، لكن لو كان الخلاف ضعيفا يكون الراجح هو الصحيح. وهذا لن يفهم يعني تفهم العبارة كما قلتها، لكن بالقراءة في الكتب تفهم بطريق أكثر. يعني نعم أحسنت يا أخ خالد، قوي الخلاف، مظبوط. طيب المنصوص، ما يقول وهو المنصوص، المنصوص يعني إما أنه قول للشافعي أو النص للشافعي أو وجه للأصحاب. ولفظة المنصوص تعني أنه الراجح من الخلاف. تمام؟ تمام، واضح للجميع؟ تمام. طيب تحدثنا عن أصول المذهب الشافعي بشيء من يعني ليس بطريق كبير، قلنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأما الاستحسان فالإمام الشافعي أنكر العمل بالاستحسان. هناك يعني أشياء دقيقة في كتب الفقه، كمثلا هل الشافعية بيعتمد على ظاهر النص ولا لا يعتمد على ظاهر النص، بمعنى حرفية النص، بيفهم ماذا يعني النص وما المقصود منه. يعني أشياء هذه تتناول عن طريق القراءة في كتب الفقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ننتقل إلى المذهب الحنبلي وصاحب المذهب الحنبلي أو إمام المذهب الحنبلي، كما نعلم كلنا الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني. أنا لم أتحدث عن كتب الشافعية، كتب الشافعية هي في الحقيقة كثيرة جدا. طبعا معروف الأم في المذهب الشافعي، الأم للإمام الشافعي، يعتبر العمدة في المذهب الشافعي. أيضا المجموع شرح المهذب، والمجموع وأيضا المهذب للشيرازي والمجموع شرحه، نعم، مختصر المزني، نعم، كتب كثيرة. وحينما تكتبون رسالة ماجستير أو دكتوراه سترجعون إلى جل هذه الكتب. هناك أيضا مغني المحتاج للشربيني الخطيب، وأيضا نهاية المحتاج للأم هنا، نعم، نهاية المحتاج للرملي، وهناك حواشي مثل مثلا حاشات البيجرمي، وكتاب اسمه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، وهذا الكتاب للخطيب الشربيني أيضا هو كتاب مغني المحتاج. ونلحظ شيئا أن هناك بعض الكتب لها نفس المسميات، مثلا هناك كتاب اسمه الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للنمري القرطبي، وهو كتاب مالكي، والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة وهو فقه حنبلي. هناك مثلا الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني، هناك أيضا الإقناع للحجاوي، الإقناع الأول اللي هو في حل ألفاظ أبي شجاع هذا كتاب شافعي، أما الإقناع للحجاوي فهذا كتاب حنبلي. كتب كثيرة في المذهب الشافعي، أتذكر منها مثلا البيان في كتاب في مذهب الإمام الشافعي، نعم الوسيط ممتاز. وكتب أيضا رحمه الله في علم المواريث، وهناك أيضا كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين، وهناك منهاج الطالبين، فالكتب كثيرة. أيضا هناك كتاب الكفاية، وذكر الأخ عبيد الله أن هناك كتاب الوسيط، وهناك كتاب المطلب في شرح الوسيط لابن الرفعة. أيضا هناك كتاب عمدة المحتاج إلى المنهاج، وكتاب التذكرة في الفقه الشافعي، كتب كثيرة كثيرة جدا في الفقه الشافعي. ويعتبر كتاب مغني المحتاج مع كتاب المجموع شرح المهذب مع كتاب الأم من أهم الكتب التي يعتمد عليها ويعول عليها في المذهب الشافعي. أعتقد نكتفي بهذا القدر من كتب المذهب الشافعي وننتقل إلى المذهب الحنبلي. تمام؟ تمام. ومن باب يعني إحقاق الحق يستحق أيضا الأخ عبيد الله عثمان يستحق أيضا درجة لكونه قد شارك. فقط لحظة واحدة أسجل درجته. عبيد الله عثمان. تمام. طيب نأتي إلى المذهب الحنبلي، وإمام المذهب هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني. والإمام أحمد ولد في بغداد رحمه الله. نشأ الإمام أحمد في كفالة أمه، قامت على تربيته على العلم وعلى التقوى، وكانت أمه في الحقيقة تلبسه أحسن ما عندها من لباس، وكانت توقظه في الليل، وكانت تقوم بتدفئة الماء له قبل الصلاة الفجر، كما أنها لكي يتوضأ، ثم كانت تختمر بحجابها وتذهب به إلى المسجد، لأن المسجد كان بعيدا والطريق كان مظلما. الإمام أحمد ابن حنبل أخذ الفقه وأخذ الحديث عن ثلة من أكابر علماء السلف، حيث إنه قد أدركهم علما وفضلا، من أشهرهم الإمام المحدث هشيم بن بشير، وأيضا إسماعيل بن علية، وأيضا سفيان بن عيينة، وأيضا عبد الرزاق الصنعاني. أيضا هناك عبد الله بن المبارك أيضا وغيرهم. الإمام أحمد رحمه الله كان محدثا، وكان فقيها، وكان عالما، وكان بارعا، وكان تقيا، وكان عابدا، وكان زاهدا ورعا، وكان مجلا للعلم والعلماء رحمه الله. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله قال: خرجت من العراق فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. فكان يعني إمام في الزهد، وكان إمام في الورع، وكان إمام في السنة، وكان إمام في الحديث وفي الفقه وفي اللغة. يعني حتى إن ابنه عبد الله قال: بقيت حذاء أبي في رجله 17 سنة، كلما خرمت حصفها بيده. كان الإمام أحمد بن حنبل، بل كما قال عنه أبو زرع الرازي، كان يحفظ 1000 حديث. يعني لما مات كانت كتبه كثيرة جدا، بلغت 12 حملا، وكان يحفظها كلها عن ظهر قلب. طبعا عن كل يعلم أن الإمام أحمد بن حنبل يعني امتحن بمحنة القول بخلق القرآن اللي ابتدعها كبير الجهمية كما تعلمون، وضرب ضربا شديدا وأغمي عليه وبقي في السجن فترة طويلة. و يعني من كتبه الرائعة كتاب المسند، وأيضا كتب كتاب اسمه الزهد. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله توفي في ربيع الأول في عام 241. ننتقل إلى الكتب كي لا ننسى الكتب. أشهر الكتب كتب المذهب الحنبلي كتب المسائل عن الإمام أحمد، وهذه كانت لابنه صالح وابنه عبد الله، وأيضا مختصر الخرقي، وأيضا كتاب الذخيرة للإمام أبي محمد عبد الحليم بن تيمية، وأيضا كتب ابن قدامة في المذهب الحنبلي. كتب ابن قدامة شهيرة جدا مثل العمدة في الفقه والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل والمغني لابن قدامة عمدة الفقه الحنبلي، وأيضا مجموع الفتاوى لابن تيمية، وأيضا السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية لابن تيمية، كتب كثيرة العدة شرح العمدة، وكما قلت الإقناع للحجاوي، كتب كثيرة جدا جدا في المذهب الحنبلي، وكلها تكمل بعضها البعض، وكلها في الحقيقة يعني يرجع إليها. أصول المذهب ينسب للمذهب الحنبلي يقولون لم يقعد، لا أدري هذه العبارة، لم أفهمها في الحقيقة يا أخي جميل، لو تعيد صياغتها مرة ثانية. أصول تقصد عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مذهب الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يحفظ كتبه كلها، ما يقاعد يعني يضع القواعد. ماذا تعني بهذه اللفظة؟ لم يضع قواعد الإمام أحمد بن حنبل، لم يضع قواعد لمذهبه. هو الإمام أحمد بن حنبل كان له تلاميذ كثيرون جدا، كانوا يعني يحملون مذهبهم. لا أدري تقصد كتب من كتب ذلك؟ بسم الله، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. نعم، كتب كثيرة كثيرة للمرداوي. يعني هو الإمام أحمد بن حنبل له الإمام أحمد بن حنبل كان يشدد على نفسه ويخفف على غيره. الظهر يقصد الإمام لم يضع قواعد. نعم، أحسنت أحسنت يا أخ عبد الغفار، فعلا أنا لم أقرأ ذلك، قرأت إن الإمام الشافعي هو الذي فقط قاعد القواعد، لكن لم أقرأ ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل أبدا. لكن الإمام أحمد بن حنبل كما قلنا أنه برع في كل شيء، مثله مثل الإمام الشافعي، لكن الإمام الشافعي قام فعلا بتقعيد القواعد في علم أصول الفقه وتولى مذهبه بنفسه، لكن لم أقرأ ذلك عن الإمام أحمد ابن حنبل. طيب، نأتي إلى أصول المذهب الحنبلي. تتمثل أصول المذهب الحنبلي في خمسة أصول. هل الإمام أحمد له كتاب منتسب إليه؟ كتاب المسائل عن الإمام أحمد، وهذا لابنه صالح له هو. لا، لم أعثر على كتاب له هو. هناك المسند للإمام أحمد بن حنبل في الحديث، كتاب الزهد، كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل، لكن من كتب هذا الكتاب له؟ لا أدري من كتب هذا الكتاب له، أعتقد أنه لم يكتب بنفسه هو كتاباً. أخذ عنه. طيب أصول المذهب بطبيعة الحال الكتاب والسنة، فتاوى الصحابة، بعد الكتاب والسنة تأتي فتاوى الصحابة. نعم من خلال إجابته، نعم أحسنت يا أخي الجميل. فتاوى الصحابة إذا كانوا متفقين أو لم يعرف لهم مخالف، ثم بعد ذلك فإنه يتخير من فتاويهم إذا كان هناك اختلاف، فإنه إذا كان في اختلاف فإنه إيه يتخير من فتاوي من أقوال الصحابة أو من فتاوي الصحابة ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة. والإمام أحمد لا يخرج عن أقوالهم، إذا لم يصل إلى موافقة للأقوال فإنه يقوم بحكاية الخلاف، يقول يعني في اختلاف لكنه لا يجزم بقول. بعد ذلك يأخذ بالمرسل، الحديث المرسل والحديث الضعيف، والضعيف عنده لا يقصد به الباطل ولا المنكر، ولا مثلا إن في راوي من الرواة متهم أبدا، لكن الحديث الضعيف عند الإمام أحمد بن حنبل يعتبر قسيما من قسيما للصحيح، يعني من أقسام الحديث الصحيح، يعني من أقسام الحسن، ممتاز، هو من أقسام الصحيح ومن أقسام الحسن أيضا. طيب أيضا الأصل الخامس كان القياس، فكان يأخذ رحمه الله بالقياس لكنه كان يأخذ به للضرورة فقط، في حال ما إذا لم يجد في المسألة نصا، لم يجد فيها مثلا قول صحابي ولا أثر يعتمد عليه أو يرجع إليه فإنه يعدل إلى القياس. لم يكن الإمام أحمد بن حنبل يعترف بالإجماع، كان يرى أن الناس من الممكن أن يكونوا قد اختلفوا ولا يدرينا اختلافهم، يعني لم يصل إلينا اختلافهم. نعم ممتاز. طيب آخر شيء عندنا في هذه المحاضرة، أهم مصطلحات المذهب الحنبلي. حينما يقولون مثلا القاضي، فيعنون بالقاضي عند المتقدمين يعنون به محمد بن الحسن الفراء اللي هو المعروف بأبي يعلى، وعند المتأخرين يقصدون به علي بن سليمان المرداوي. نعم أبو يعلى ممتاز، ده عند المتقدمين، لكن عند المتأخرين يقصدون به المرداوي. طبعا هناك للحنابلة طبقات، عندهم طبقة للمتقدمين وطبقة للمتوسطين من الحنابلة وطبقة للمتأخرين، ولكل طبقة بداية ونهاية. يعني مثلا طبقة المتقدمين من الحنابلة بتبدأ من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل وبتنتهي بوفاة الحسن بن حامد. طبقة المتوسطين تبدأ من حيث انتهت الطبقة الأولى. تريدون كتب لطبقة المتقدمين وطبقة المتأخرين، وهو كذلك. طيب نكمل مصطلحات المذهب ونتناول كتب الطبقات بإذن الله تعالى. طيب بسم الله. الموفق، يقصدون بالموفق عبد الله بن قدامة، ومعروف عبد الله بن قدامة صاحب كتاب إيه؟ صاحب كتاب المغني لابن قدامة. وبعد ذلك من نعم المغني، مثلا لو قالوا تقي الدين، يقصدون بتقي الدين يقصدون به من؟ يقصدون به من؟ نعم المغني لابن قدامة المقدسي، أحسنت، يقصدون بتقي الدين. نعم ابن تيمية ممتاز، وابن تيمية يلقب بإيه؟ عفوا لحظة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة، يعني الجهاز كان على وشك أن يعني ينقطع عنه تنقطع عنه الكهرباء، فقمت به. الغرفة، الواضح أن محاضرتنا قد انتهت، لكن عموما نكمل المحاضرة القادمة، وشكرا لكل من يعني شارك. وكنا قد توقفنا عند أهم مصطلحات المذهب الحنبلي، لا بأس نكملها بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.